هل هو فرض يعني ولا كيف يعني بالنسبة للتعليم المرأة؟ يا أختي، أولا لا فرق بين النساء والرجال. أيوة بعرف. تعرفي؟ أيوة. ولو كنت بتعرفي ما بتسأليني. لا، ما هو بالنسبة للوضع الحالي أنا بقصد. وأنا رح أبين لك ليش أطعتي كلامي. أيوة. أنا أردت أن أقول لك لا فرق بين النساء والرجال فيما يتعلق بالعبادات كلها، لكن هذه العبادات تنقسم إلى قسمين: قسم فرض، قسم ليس بفرض. فالنساء كما قال عليه السلام شقائق الرجال، ولكن هناك علوم يليق بالرجال دون النساء، وعلوم يليق بالنساء دون الرجال.